والوصية من الحقوق المتعلقة بالتركة، من الحقوق المتعلقة بتركة الميت، التي أولها مؤونة التجهيز، تجهيز الميت، فأول ما يبدأ به من تركة الميت مؤونة تجهيزه ككفنه وحنوطه وأجرة الغاسل وحافر القبر والدافن إذا لم يكن هذا من متبرع كبيت المال وغيره، لكن هذا أول الحقوق المتعلقة بالتركة. الثاني الديون التي لها تعلق بعين التركة، كالديون الموثقة برهن، الديون الموثقة برهن، لأن هذا الدين الموثق برهن له تعلق بهذا المرهون الذي هو جزء من التركة. والثالث الديون المطلقة المرسلة، مات شخص وعنده تركة وعليه ديون لآخرين، ومنها دين الله جل وعلا كالزكوات والكفارات، أي تخرج من التركة قبل قسمتها، هذا هو الثالث. والرابع الوصايا، الرابع الوصايا، فلا تنفذ الوصايا إلا بعد الحقوق الثلاثة السابقة، مؤونة التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة والمطلقة التي لا تتعلق بجزء منها، ثم الوصايا الذي هي موضوع حديثنا. وتنفذ هذه الوصايا قبل الإرث، قبل قسمة التركة. والخامس هو الإرث بقسمة ما بقي بعد الحقوق الأربعة على الورثة، بقسمة ما يبقى من تركة الميت على الورثة إن بقي لهم شيء، وإلا لا شيء له. قد يخلف الميت لورثته ديون، الأموات منهم الغني ومنهم المستور، مستور الحال، ومنهم الفقير المدين. إذا كان وراءه تركة يتصرف فيها على ضوء ما تقدم، فيجهز الميت من تركته، من رأس مال التركة، ثم بعد ذلك أصحاب الديون الذين وثقوا ديونهم برهن هؤلاء يقدمون على غيرهم، ثم أرباب الديون المرسلة والمطلقة وفي حكمها حقوق الله جل وعلا من الزكوات والكفارات والنذور وما أشبه ذلك، تخرج من أصل التركة. ثم بعد ذلك الوصايا، الوصايا بعد الديون، مع أن الوصية مقدمة في كتاب الله على الدين، من بعد وصية توصون بها أو دين. والعلماء يقولون إن الديون مقدمة على الوصايا، فكيف يتفق هذا مع ما جاء في كتاب الله من تقديم الوصايا على الديون؟ يتفق ولا ما يتفق؟ من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، كلها في تقديم الوصية على الدين، فكيف يقول العلماء أن الدين مقدم على الوصية؟ نعم اللهم ما سوى شيء، ما العلاقة كلام على الدين؟ أنت دائن لشخص توفى، وهذا هو مدين لك بمبلغ 100,000، وقد أوصى بثلث ماله. إذا نفذت الوصية ما بقي لك شيء، تبي تسمح له ينفذون وصيته ويترك دينك؟ الله جل وعلا يقول بعد وصية توصون بها أو دين، فالوصية مقدمة في كلام الله جل وعلا على الدين. فهل تجود نفسك أن تنفذ وصاياه ويضع دينك؟ نعم، هذه حقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق العباد مبنية على المشاحة، والدين شأنه عظيم وأمره خطير. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم، في الشخص المدين بدراهم يسيرة، درهمين أو ثلاثة، حتى ضمنت عنه، لما ضمنت صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. من هنا جاء اهتمام أهل العلم بالدين، الناس لا يتنازلون عن حقوقهم، الوصية تفضل من الموصي، وهذا حق لازم واجب في ذمته، وتقديمها على الدين لما يخشى من ضياعها. الوصية ليس وراء أحد يطالب بها، أما الديون فوراء ورثة الميت ووصي الميت وراءه صاحب الدين بطالب إلى أن يصل إلى حقه. فلما كانت الوصية بصدد أن تهمل وتضيع، قدمت في الذكر على الدين الذي وراءه من يطالب به. ولا حتى من حيث المعنى الدين مقدم على الوصية، لأن الوصية فضل من الموصي، إلا في حالات تجب فيه، كما سيأتي، فيقدم الدين، يبدأ بالدين الذي فيه رهن، ثم بالدين المرسل اللي ما فيه رهن، ثم بعد ذلك تنفذ الوصايا، الوصايا التي ليس فيها جنف ولا حيف ولا ميل. أما ما كان فيه جنف فإنه يعدل، يعدل. ثم بعد ذلك الإرث، إذا انتهت الحقوق الأربعة بقي الإرث، بحيث يوزع على الورثة على ما سيأتي في الفرائض، يأتي بعد هذا إن شاء الله الفرائض. هذا يسأل يقول لماذا جعل المؤلف هذه الأبواب ضمن كتاب الغصب والشفعة عندكم؟ ها؟ كتاب الغصب والشفعة، باب الغصب والشفعة، هذا باب، ثم بعد ذلك باب، الباب الثاني السبق، والثالث إحياء الموات، والرابع اللقطة واللقيط، الخامس الوقف، والسادس الهبة، والسابع الوصايا أو الوصية، كلها ضمن كتاب الغصب والشفعة. ليظهر أن كلمة كتاب الغصب والشفعة مدرجة من بعض النساخ، وإلا فلا يدخل فيها. ماذا علاقة الهبة والسبق في الغصب والشفعة؟ فهو باب الغصب والشفعة، باب من ضمن الأبواب، ولا ارتباط له ببقية الأبواب. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وزاد وقال عبد الله بن عمر، زاد مسلم، قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصية، إلا وعندي وصية، وصية تحت رأسه. هذا ابن عمر، عمر عرف بسرعة الامتثال مع أن الصحابة كلهم على ذلك، لكن ابن عمر في مناسبات نقل عنه سرعة الامتثال. قل ما مرت علي ليلة واحدة، في الحديث يبيت ليلتين، بعض الروايات أو ثلاث، ابن عمر ليلة بادر بالامتثال. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. امتثال. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حديث ابن عمر. فكان عبد الله يقول إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا عبد الله بن عمر. أن نسمع الأوامر والنواهي وكأن الأمر لا يعنينا. ما حق امرئ مسلم؟ لا ينبغي لمسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، سواء كانت هذه الوصية من الوصايا الواجبة أو الوصايا المندوبة، لأن ترك الوصية إذا كان عنده شيء يوصي به لا شك أنه تفريط وتسويف، لأنه ما يدري متى يفجأه الأجل، لا يعلم. قد يقول قائل أنا سمعت هذا الحديث الليلة وبكرة الجمعة والسبت أذهب إلى القاضي يكتب وصيتي ويموت قبل ذلك، ويموت قبل ذلك. إذا كانت الوصية من الوصايا المستحبة أمرها سهل، لكن هناك وصايا واجبة يترتب عليها حقوق، عليك ديون، لا بد أن تبين تقيد هذه الديون من أجل براءة ذمتك، أو حصل أن طلقت زوجتك منذ أمد بعيد من 10 سنين ثم طلقتها ثانية، تقيد لئلا تضيع وتنسى، فتكون معاشرتك لزوجتك بعد الطلقة الثالثة حرام. مثل هذه الأمور لا بد من الاهتمام بها والعناية بشأنها. الورثة ما يدريهم أنك مدين، ما يدريهم أن لك دين يضيع بسبب تفريطك، وإذا كان لا يوجد لديك شيء من ذلك مما يجب فالمستحب أن تقدم لنفسك شيئا تجده أمامك وهذا هو مالك الحقيقي، توصي بشيء من مالك يصرف بعد وفاتك في أعمال البر ووجوه الخير، هذا هو مالك الحقيقي، ليس مالك ما يأخذه الوارث الذي قد يستعين به على طاعة الله وقد يستعين به على معصية الله، وقد يكون سببا لقطيعة الرحم، وما أكثر ما تسبب الإرث في قطيعة الرحم. كذلك الأوقاف والوصايا كلها، إذا وجد أناس متشاكسون همهم وهدفهم الدنيا يحصل بينهم مثل هذا، لكن إذا كتبت الوصية بوضوح ما ترك مجال للنزاع. ما حق امرئ مسلم وكذلك المرأة؟ مثل ما قلنا، خشية أن يفجأه الأجل وتضيع الحقوق سواء كانت له أو عليه، أو يفرط فلا يقدم لنفسه شيئا ينفعه في الآخر. وكذلك المرأة، فالنساء شقائق الرجال. أين هذا الكلام من مشكات النبوة من شخص كتب وصيته في ليلة من الليالي ويعرف أن الوصية فيه اقتران بالموت، خاف من الموت ويجعل يتقلب في فراشه، ما نام كل الليل حتى مزق الوصية، ما نام حتى مزق، يظن أن الموت بيهجم عليه لما كتب هذه الوصية. هذا جهل، هذا حمق، ما لها علاقة. نعم لا تنفذ إلا بعد الموت، لكن ما لها علاقة، لا تقرب أجل ولا تبعد أجل. ما حق امرئ مسلم له شيء لهذا القيد؟ لأن بعض الناس عنده شيء، وش يوصل؟ لا عليه شيء ولا له شيء ولا في حوزته شيء، هذا ما يحتاج مسلم. ما حق امرئ مسلم له شيء لهذا القيد يريد أن يوصي فيه؟ يريد، هذه الإرادة استدل بها أهل العلم على أن الوصية مستحبة إلا إذا كان متعلق بها حقوق واجبة. الحقوق الواجبة في الديون هذه واجبة بلا شك لوجوب هذه الديون، أما إذا كان ليس عليه حقوق واجبة يريد أن يوصي فيه، إذن الوصية مستحبة عند جماهير أهل العلم، وأوجبها الظاهرية مطلقا. عرفنا أنها قد تجب إذا كان مرتبطة بواجب. ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين؟ مقصود بذلك المبادرة، والعدد لا مفهوم له لأن جاء أو ثلاث، لأنه قد يلتفت يمينا شمالا يبحث عن قلم يبحث عن ورقة ما يجد، فارترك له فرصة، والآجال بيد الله، قد يعزم على الكتابة فورا بعد سماع الحديث ويموت قبل أن يكتب. لكن المقصود بذلك الحث على المسارعة في كتابة الوصية، إلا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إذا كان هذا لفظ مسلم فما الذي للبخاري منه؟ ها؟ هذا له إذن يكون للبخاري معناه، أو يكون فيه اختلاف يسير متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وقال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيته. يعني الوصية أمرها أيسر من أن تكون عند قاضي أو في محكمة وكذا، يبين الشخص ما عليه من حقوق لازمة، عليه كفارة يمين، عليه باقي زكاة، عليه شيء، عليه دين لفلان مقداره كذا، شيء من هذا، ويوصي ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله في أعمال البر، ويبين هذه الأعمال. وأثر عن بعض السلف صيغ لهذه الوصية: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان بعد أن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى آخر ما هو موجود مسطور في كتب أهل العلم. قد يكون هناك تصرفات من بعض العامة فيها مخالفة، فيها مخالفة، فإذا لم يأمل على نفسه من هذه المخالفة فإنه لا مانع أن يذهب إلى طالب علم أو عالم يكتب له هذه الوصية، لكن يؤخر الوصية باعتبار أنه ما وجد أحد يكتب له أبصر. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصية. قد يخيل بعض الناس أن ابن عمر أحرص من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول ليلتين وابن عمر قال ليلة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قصد العدد لذاته، وإنما حث على المسارعة في كتابة الوصايا، وكل ما بادرت أفضل لك، كل ما تبادر أفضل لك، وآمن من أن يفجأك الأجل وأنت ما فعلت شيء ثم تندم، ثم إذا مت وأنت ما وصيت بشيء تنتفع به في آخرتك أو تبرأ به ذمتك، الآن صرت تحت منة الورثة، تحت منة الورثة، تمنوا عليك وأخرجوا جزء يسير من مالك، هذا من فضلهم عليك ومنتهم عليك، لا يجب عليهم أن يتصدقوا عنك ولا يجب عليهم أن يتبرعوا أو بشيء، هم يمنون عليك، لكن أنت افرض لنفسك من مالك ما ينفعك، وهذا هو مالك الحقيقي. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال سعد بن أبي وقاص: عادني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زارني النبي عليه الصلاة والسلام، عيادة هي زيارة المريض، وزيارة المريض سنة بالاتفاق، نقل النووي الإجماع على أن زيارة المريض مستحبة، مع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. عادني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعود المرضى، طلبا لما عند الله جل وعلا، يزور القبور ويعود المرضى، يزور أصحابه ويواسيهم. عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي بعض الروايات عام الفتح، المقصود أنه بمكة، لكن هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وبعضهم يقول أنه عاد مرتين، عاد في عام الفتح وعاده في حجة الوداع، وهذه طريقة ومنهج عند أهل العلم إذا وجد الاختلاف بين الروايات، قال بتعدد القصة، قال بتعدد القصة، حصلت مرتين لكن السياق واحد والألفاظ واحدة، فالمرجح بل المتعين أن القصة واحدة، ولا يمنع أن يكون هناك راجح ومرجوح، فيحكم بالراجح للراجح بأنه المحفوظ، وعلى المرجوح بأنه وهم أو منكر شاذ ولو كان راوي ثقة، لكن بعضهم صيانة للرواة الثقات وحفظا لمكانتهم يقول بتعدد القصة، لمثل ما قالوا في صلاة الكسوف اختلفت صفتها فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرارا على هذه الأوجه الموجودة في الروايات. اشكال أن هذه الروايات مقرونة ومربوطة بوفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا يقول شيخ الإسلام إن إبراهيم ما مات إلا مرة واحدة. أقول أهل العلم منهم من لديه القوة العلمية والجرأة التي تأوي وترجع إلى علم محقق ومؤكد، فلا مانع أن يحكم على بعض الروايات بالوهم وإن كان راويها ثقة، ومن يعرى من الخطأ والنسيان ومن أهل العلم من لا توجد عنده هذه الجرأة فيقول بتعدد القصة، وش المانع أن تكون القصة أكثر من مرة صيانة لهؤلاء الرواة الثقات. المقصود أنه عندنا في الصحيحين عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، أشفيت منه على الموت يعني قاربت وكنت على شفا الموت، كما يكون على شفا حفرة، أشفى على الموت يعني قارب. ونسمع بعض الناس وهو يدعو حتى في القنوت اللهم أشفي مرضى المسلمين، صحيح ولا خطأ؟ نعم صحيح ولا خطأ؟ خطأ، يعني قربهم من الهلاك مو صحيح. كل هذا لعدم معرفة بعض الناس بما يحيل المعاني، هي همزة وصل وليست بهمزة قطع. أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع، بلغ بي ما ترى من الوجع، كان الوجع والإرهاق ظاهر عليه، قال ما ترى، وأنا ذو مال يعني صاحب مال، في بعض الروايات كثير، في بعضها كبير، عنده أموال سعد بن أبي وقاص، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، يعني لا يرثه من أصحاب الفروض إلا هذه البنت ومن بيته وأسرته، وإلا هو من بني زهرة، زهري هو، وعصبته كثر متوافرون أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يرثه بالفرض أو من ورثته الأقربين إلا هذه البنت، وأما بالنسبة للعصب فهم كثر، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي، أفأتصدق بثلثي مالي. طيب هالبنت كم لها من الإرث؟ لو افترض أنه مات ما عنده لها البنت النصف، قال لا، قلت أفأتصدق بشطره، يعني البنت تأخذ النصف والنصف الثاني صدقة، قال لا، قلت فالثلث، قال الثلث، صدق بالثلث والثلث كثير، والثلث كثير. السياق يدل على أن الثلث أفضل من غيره أو ما أقل منه أفضل منه. السياق، لأنه قال الثلث، الثلث كثير، بعضهم يقول أفضل شيء الثلث، ويقول الثلث كثير يعني كثير أجره، لكن السياق يأبى مثل هذا التأويل لقوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يدل على أنك كل ما قللت من الوصية وزاد نصيب الورثة خير لك من أن تذرهم إلى آخره. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والذي يحقق مثل هذا أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بما أقل من ذلك. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يسألون الناس بأكفهم. ولذا أوصى أبو بكر بالخمس، وقال إنه رضي بما رضي به الله لنفسه، وأوصى عمر بالربع، والباقي يوفر للورثة ليكونوا أغنياء، وحينئذ يكون الأمر خيرا لهم من أن يكونوا عالة يتكففون الناس. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا كلام الرسول وكلام من لا ينطق عن الهوى في الصحيحين. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله ما ترك وراءه شيئا، ما ترك شيء، الحلي للزوجة والبنات رده إلى بيت المال، ها؟ عمر بن عبد العزيز قرر الكلام، عمر بن عبد العزيز ونطبقه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قيل لعمر بن عبد العزيز أنت ما تركت الورثة شيء، قال ما تركت لهم شيء، لأن الصالح التقي لن يضيعه الله، والفاسق لن أعينه على فسقه. كلام صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ ولا حديث؟ ها؟ شو؟ يعني نأخذ كلام عمر بن عبد العزيز ولا بالحديث؟ حتى الزمان هذا زمن الصحابة، سعد بن أبي وقاص زمن الصحابة، الصحابة متوافرون في عهده عليه الصلاة والسلام، وعمر بن عبد العزيز بعد ذلك 90 سنة. ها؟ الله أعلم. يا سلام، زين، إذا قلت الله أعلم سلم. يعني كلام عمر بن عبد العزيز وجيه ولا ما هو بوجيه؟ وجيه، لو ما عندنا هالنص ذا، هالنص اللي عندنا حاسم، كلام من لا ينطق عن الهوى. طيب أنت الآن في زمننا هذا بعد مضي 14 قرن تتركهم حالة يتكففون الناس، ولا تقول دشرهم بكيفهم، الصالح ما هو بضايع والفاسق ما نمعينه، ما تتركهم؟ يعني اسمع، الآن تظن من زمن عمر بن عبد العزيز أفضل من زمن الصحابة؟ يعني ليه مسألة تدريج؟ ها؟ الرسول يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، وعمر بن عبد العزيز بين عصرنا وبين الصحابة. لا لا، هناك الأصل الحديث، يبقى أن الأصل النص الملزم من كلامه عليه الصلاة والسلام الذي شرع لا ينطق عن الهوى، ويبقى أن هناك قد يتذرع عمر بن عبد العزيز بشبهة، ها سعد بن أبي وقاص من أين اكتسب المال؟ من تجارته، من تجارة. عمر بن عبد العزيز خليفة ودخله من بيت المال، فلا يريد أن يأخذ من بيت المال شيء رحمه الله. نعم، ما نشك في هذا، ما نشك في عمر بن عبد العزيز وأنه شخص راشد وموفق، عندنا أشكال في هذا. وألسنة الناس من زمنه إلى يوم إلى قيام الساعة والله أعلم كلها تلهج بالثناء عليه والدعاء له. ومن غرائب الاتفاق، من غرائب الاتفاق أن عمر بن عبد العزيز مات عن 39 سنة، ومؤلف الكتاب مات عن 39 سنة، فأيهم أفضل؟ تدر ورثتك أغنياء أفضل أو خير من أن تدر أمعال تكفف الناس؟ إذا كنت عندك شك في دخلك كالموظفين مثلنا، نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بالعفو، عندنا تقصير وعندنا تفريط عندنا أشياء. تورع الإنسان عن كثير من أمواله لتبرأ ذمته، لكن مثل سعد بن أبي وقاص مشهود له بالجنة ومن عرق جبينه من تعبه من كده تجارة. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بأكفهم. ولست منفقا نفقة، ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. في هذا إثبات صفة الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، مخلصا بذلك لله جل وعلا أنت تؤجر عليه حتى اللقمة، لا تحتقر شيء، لا تحقر النجارة لجارتها ولو فرس نشات، أنت تصدق عليه بالشيء اليسير، الفرس الظلف وما أشبه ذلك. والآن تبقى الأطعمة يفرط فيها وتهان وتضيع مع الزبائن والقمائم، وقد يكون أقرب جيرانك محتاج إليه. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات، يعني ولو شيء يسير جدا جدا. ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، ما يضيع عند الله شيء. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صدق بريال ولا الريال والله ما ينعطي، ايش بيسوي الريال؟ ينفع؟ لا تحقر شيء، صدق بمئة صدق بألف ايش بحسب. وقد يقع القليل موقع ينتفع به آخذه أكثر من المبلغ الكبير. قد سبق دينار ألف دينار. إلا أجرت بها حتى اللقمة، اللقمة تجعلها في في امرأتك أو طفلك أو تأكلها أنت تستعين تنوي بها الاستعانة على طاعة الله جل وعلا. لكن على الإنسان أن ينوي بذلك وجه الله ويستحضر النية الصالحة. كم ينفق الإنسان من الأموال من دخله؟ يمكن ينفق 50% أو 60% في المواد الغذائية من دخله، ويتفاوت الناس في ذلك. بعض الناس هو في المحل يشتري يستحضر أن هذا الغذاء له تقوى به على طاعة الله، ويضع في امرأته وولده وطفله واستعين به على طاعة الله، أجور عظيمة. وبعض الناس عادي يروح يشتري ويرجع ما بنيته شيء، ما يبتغي بذلك وجه الله، إنما هو إسقاط واجب. حتى اللقمة تضع تجعلها في امرأتك، يعني في فمها. قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ لأنه مهاجر من المهاجرين ومرض بمكة وخاف أن يموت بمكة، فظن أن لا تمضي له هجرته. وخلف بعد أصحابي يعني يموت بمكة وأنا هاجرت تركتها لله. قال: إنك لن تخلف. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، يعني لن تعمر بعد ذلك، تخلف مكة معمرا بها ثم بعد ذلك ترجع إلى مهاجرك، أو يطول عمرك فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك أن تخلف، يعني في عمرك ما هو في مكة، لعله يطول عمرك، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا ما حصل، عمر سعد حتى ولد له، الآن يقول: ليس لي إلا ابنة واحدة، ما مات إلا عن عدد من البنين والبنات، أقل ما قيل 4 من الذكور، وقيل 10 و12 بنت، ويقول: لا يرثني إلا ابنة واحد. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يكون موقف سعد من الفتن التي حصلت بين الصحابة. سعد اعتزل الفتن كلها، ما دخل فيه، اعتزل الفتن وصار قدوة لمن طلب السلامة لنفسه، صار قدوة لمن طلب السلامة لنفسه. اعتزل في مزرعته بالعقيق، وجاءه أحد أولاده، ما أظن عامر، من عمر بن سعد، عمر ليس عامر الراوي عنه، وقال له: يا أبتي، الناس يقتسمون الملك وأنت جالس بهذه المزرعة وهذا المكان؟ قال: اذهب، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الفتن، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. سعد اعتزل، ملك ما ملك ما له دعوة، يطلب السلامة والنجاة لنفسه ويتعبد، والعبادة في الهرج يعني في وقت الفتن والقتل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كهجرة إلي. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، يعني جميع المهاجرين يموتون في المدينة التي هاجروا إليها ولا يموتون في مكة التي هاجروا منها، اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني يرجعوا إلى ما تركوه لله جل وعلا. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، قد هاجر منها وتركها لله جل وعلا ثم مات بمكة. هل عليه إثم ولا ذنب ولا شيء إذا جاء الحج أو عمره ومات بمكة وقد هاجر منها؟ هو لا يجوز له الإقامة فيها، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين بعد الحج 3 أيام فقط. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، متفق عليه واللفظ للمسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، البائس من باب أنه ما تحقق له أن يموت في المدينة، يعني في نظرته لنفسه أو نظرة من حوله، يعني فيها كان نظرة دون، لا لا، هو الرثة، قوله البائس هو الرثة من قول عليه الصلاة والسلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي، أولا هذا الرجل هو سعد بن عبادة سيد الخزرج، سعد بن عبادة سيد الخزرج، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ماتت فجأة وبغتة ولم توصل. وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه. هذه المرأة أم سعد ماتت فجأة قبل أن توصل ولم توصل، وأظنها لو تكلمت تمكنت من الوصية أنها تتصدق، لو ترك لها فرصة وقت من الزمن أنها تتصدق، لأنها محبة للصدقة ومعروفة بها، لكن ماتت فجأة قبل أن توصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.